بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم الدين من بعد. فهذا هو المجلس الثالث من التعليق على كتاب بلوغ المرام. وقفنا فيه على كتاب النكاح كذا. أحب أن أنبه إلى مسألة مرت علينا بأمس في باب الهبة، يعني مدام التعليق يكون ذو فائدة أو ذا فائدة. هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. أنا عندي في نسخة تهادوا، ولا هو الصواب تهادوا كما في نسخة الشيخ الآن؟ أظن عندك شفلنا نسخته. ها؟ أيوه، تهادوا تحابوا، لأن الحركة قبل واو الضمير مفتوحة، مدام مفتوحة في أصلها هدى فيدل على فتحها في الجمع، تهادوا تحابوا. أما في قول إذا كانت مضمومة ومكسورة هذا تضم في الكسر، لكن في قول الله تبارك وتعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه. لاحظتم هذا؟ هذه فيها فائدة. فلما عتوا، الفعل عتى ولا لا؟ زي هدى. طيب، نهوا نهى صحيح؟ لا، نهيوا أصلها. لاحظتم هذا؟ هذا أصلها. إذا كان مكسورا ومضموما يكون كذلك، هذا هو الأصل. بعض الشراح يقول إن يعني تحابوا تضبط أيضا تحابوا من المحاباة، وهذا غير صحيح. هذا رأي، لأنه قد جاء التصريح في الرواية الثانية: تزداد حبا، أليس كذلك؟ هذا ينفي، هذه فائدة تعدد الروايات. الرواية الثانية، الرواية يفسر بعضها بعضا، ليس هي من المحاباة إنما هي من الحب، والله أعلم. نعم. ثم عموا وصموا، عميوا أصلها كذا، صاميموا هذا أصلها. نعم نعم. أقرأ شيخنا؟ نعم نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وما بعد. فبإسنادكم فبأسانيدكم المتصلة إلى الإمام إلى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين، قال: كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوج الوجود الولود، إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. ولو شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل ابن يسار. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: بمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة. وعنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقولون بالرفاء والبني، كما أشار إلى هذا ابن أبي شيبة في مصنفه. لكن يعني ما دام هذه الدعوة النبوية ما زال الناس منها يستعملون هذه بالرفاء والبنين، هذه من إلى اليوم. يعني شوف كيف السنة الآن هذه أبرك لهم فيها دعاء بالبركة. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. متفق عليه ولفظ للبخاري. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انظر ولو خاتم من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موليا فأمر به فدعي له. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. هذا الحديث استدل به جمهور السلف كما هو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره على أنه لا بد من مهر. وأما قول بعض أهل العلم إن يعني لا بد أن يكون منفعة لا بد أن يكون مالا متمولا ثمنيا حتى تترتب عليه الأحكام يا شيخ لو اختلع منها وأشبه ذلك وإلا لو ادعت عليه أنه لم يعطيها شيئا قبل الدخول. هذا في فرق بينه وبين الدخول بعد الدخول لو ادعت. كلها مسائل تترتب على هذه. المقصود هنا أنه لا بد من مهر لا بد من مال في المهر لا بد أن يكون مالا. وقول من يقول إنه يكفي القرآن هكذا على الإطلاق هذا محل نظر يا شيخ. القرآن ما في شك أنه يكفي كل مؤمن ومؤمنة لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كهذه القالة. انظروا في الأول ماذا قال؟ شوفوا الحديث طويل يا شيخ نظروا من أوله. قال هنا قال هل تجد شيئا؟ ذهب ورجع وذهب ورجع. قال التمس ولو خاتم من حديد لو خاتم من حديد لأن الحديد صحيح ثمنه قليل لكنه له ثمن مال. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني قال إزاري هذه اللي علي. فقال له الذي سمعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق على ذلك جلس الركب. فشوف كيف في الرواية لما ذهب موليا خلاص أيس من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك تعال ما معك من القرآن. فزوجه على ما معه من القرآن. هذه الصورة هي صورة ابتدائية ولا صورة نهائية؟ ها؟ صورة نهائية ليست ابتدائية. ليس لك أن تقول أن القرآن يكون يعني عوض يعتاد به بخلافا لمن يقول بهذا القول. فالظاهر والله أعلم هو قول جمهور السلف أنه لا بد من عوض. فإذا قال لنا إنسان فإذا لم يجد قلنا الآن هذا الحديث أن يكون منفعة. أما أن نقول أنه يكون منفعة أي يكون يعني منفعة مباشرة هكذا هذا محل نظر والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في عامة هديه وأصحابه ما تزوجوا هكذا إنما تزوجوا كما تعرفون كما سيأتي بالحديث. هو نفسه تزوج عليه الصلاة والسلام وزوج بناته عليه الصلاة والسلام بعوض. نعم صلى الله عليه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية له انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري أمكناكها بما معك من القرآن. أملكناكها أنا عندي فصلها طبعا هي كلمة واحدة. نعم أمكناكها عندك أمكناكها؟ نعم قالوا في البخاري أملكناكها بمعك. أي وعلى كل حال زوجناكها أملكناكها، هذه هي الروايتان الأشهر. نعم صلى الله عليه. ولي أبي داود عن أبي هريرة قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال قم فعلمها 20 آية. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أعلن النكاح، رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نكاح إلا بولي، رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال. وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن الحسين مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، متفق عليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها، رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزوج المرأة المرأة لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. وعن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. واتفق ابن وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وعلة بالإرسال. وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. كما لو زوجها الأب وابنها، يعني أبوها وابنها مثلا امرأة، أو أخوان، أخ كبير أخ أصغر منه، هذه معنى وليان، المراد من يليها. نعم. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم في رواية له ولا ينكح، اللي عنده ولا ينكح ذي مبزين أي شيخ، هذه صحة ولا ينكح. نعم صلى الله عليه. زاد ابن حبان ولا يخطب عليه. وعن ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجها وهو حلال. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع نعم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه السبعة إلا أبا داود. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إني كنت أذنت لكم بالاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. وعن ابن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن المحلل المحلل هذا أقبح أنواع الزيجات، نسأل الله العافية، ولهذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار. نعم صلى الله عليه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. وعن عائشة قال طلق رجل امرأته 3 فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول، متفق عليه واللفظ لمسلم. باب الكفاءة والخيار. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضها أكفاء بعض إلا حائك أو حجام. رواه الحاكم وفي إسناده راوي لم يسمى واستنكره أبو حاتم وله شاهد عند البزاري عن معاذ بن جبل بسند منقطع. وعن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال انكحي أسامة. رواه مسلم. انكحي أنا عندي انكحي اللي عندي هكذا يصوبها. نعم هي همزة وصل لا قطع. نعم صلى الله عليه وسلم. يعني تزوجي أسامة. نعم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه وكان حجاما. رواه أبو داود. أنكحوا يعني زوجوه منكم كذا أنكحوا أبا هند. أشوى الثانية الوصل وانكحوا إليه يعني تزوجوا بناته أو تزوجوا من بناته. نعم صلى الله عليه وسلم. وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. وعن عائشة قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا وفي رواية عنها كان حرا والأول أثبت. وصح عن ابن عباس عند البخاري أنه كان عبدا. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحت أختاني. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائية وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري. وعن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله 20 نسوة فأسلمنا معه فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتخير منهن 4. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. هذا أخذ به الأئمة الثلاثة في من تزوج بهذه الصورة وأسلم عليهن يعني يتخير منهن 4. وقال أبو حنيفة الذي فوق 4 يعني يفسد نكاحه أو يبطل نكاحه. والدليل مع الأئمة الثلاثة في هذا جاء هذا من وجهين تقريبا أو 3. نعم صلى الله عليه. وعن ابن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحها. رواه أحمد والأربعة إلا النسائية وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي وحديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب. عندكم هذا قال الترمذي كذا. على كل حال من كلام يزيد بن هارون ليس هو من كلام الترمذي. نعم صلى الله عليه. وعن ابن عباس قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت وعلمت بإسلامي. فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالية من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا فقال البسي ثيابك والحقي بأهلك وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال بين أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي نحوه وزاد وبها وزاد قوله وبها قرن فزوجها. عندك قرن ايش ها ايش قرن اسم مصدر. هذا حديث من؟ عن سعيد. حديث سعيد. ها؟ حديث سعيد. ونقل عن نهاية ابن أثير شيخنا. عفوا أنا. هذا هو عن سعيد المسيب كذا. وروى سعيد عن علي نحوه. إي. إي وبها قرن. نعم صح. شيخ ونقل في النهاية بتسكين الراء. إي. على كل حال هو هو القرن مصدر لكن هو ما يريد المصدر اسم المصدر دائما يعبر باسم المصدر. في فائدة مهمة بالنسبة للعيوب التي يعني ترد بها المرأة فيه مسألة مهمة يدور عليها كلام أهل العلم وهو محل اتفاق أن ما منع من الاستمتاع بها رد يعني بالعيب باتفاق أهل العلم إلا أن أهل العلم يختلفون في التوصيف فقط يعني في هذه المسألة. أما ما لا يمنع من الاستمتاع بها فهذا هو مسرح الخلاف الكثير في الصفات يعني عند أهل العلم. نعم أحسن الله عليكم. وبها قرن فزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال قضى عمر في العنين أن يؤجل سنة ورجاله ثقات. باب عشرة النساء. عن أبي هريرة قال في الحاشية يقول أيضا يعني لما ضبطها بالفتح قال قاليش يعني ويقال بالإسكان. نعم شيء يعني لكن اللي هو يريد الاسم ولا ضبطها بالإسكان. طيب نعم أحسن الله. باب عشرة النساء. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا واستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم. فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وعن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء لكي تمتشيق الشعيثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية البخاري قال إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. جاء في رواية عند الدارمي أن رجلين تسللا ودخل المدينة. جاء في الرواية هذا عند الدارمي فكلاهما وجد مع امرأته رجلا كان هذا عقوبة من الله عز وجل. بوب عليه الدارمي رحمه الله باب عقوبة من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. نعم. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري وبعضه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم. الآية. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. متفق عليه. هذا عندي نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. هذا عندي زيادة ذي وهذه محل الشاهد. نعم. عن أبي هريرة. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم. كان الذي قال كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. متفق عليه. وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. ثم سألوا عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى. تحدث يعني تتحدث على سحدة تائين. أحسن الله. وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى. قال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. وعن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم. فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم ينهنا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. أخرجاه واللفظ لمسلم. باب الصداق. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. متفق عليه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت تدري من نش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأزواجه، رواه مسلم. وعن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطيها شيئا؟ قال ما عندي شيء. قال فإن درعك الحطمية، رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عيدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. وعن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وجماعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل، أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز نكاح امرأة على نعليه، أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد، أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر أقل من 10 دراهم، أخرجه الدارقطني موقوفا في سنده مقال. كل الأحوال ما ورد مرفوعا يعني في تحديد المهر لا يصح منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في الباب شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتحديد، إنما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم أشياء عن أصحابه. نعم صلى الله عليه. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الصداق أيسره، أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. وعن عائشة أن عمرة بنت الجوني تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أدخلت عليه تعني لما تزوجها، فقال لقد عذت بمعاذ، فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب، أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راوي متروك. وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي. باب الوليمة. عن أنس بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال ما هذا؟ على عبد الرحمن بن عوف، أنا عندي ابن ليش هذا ابن على عبد الرحمن بن عوف. نعم قال ما هذا؟ قال يا رسول الله هذه بدل من الاسم، بدل يأخذ أحكام المبدل، ليس هذا من جنس حذف حرف الجر وانتصاب الاسم بعده. نعم قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال فبارك الله لك أولم ولو بشاه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، متفق عليه. ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، أخرجه مسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم، أخرجه مسلم أيضا. على الحديث الأول ينبغي الإنسان أن يحرص على الفقراء في وليمة النكاح، مو بيطردهم يا شيخ، هذه مناسبة عظيمة أنهم يدعون هؤلاء لعلهم أقرب إلى الله تبارك وتعالى، تروح تمنعهم. وله من حديث جابر نحوه، وقال فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به، رواه الترمذي واستغربه ورجاله رجال الصحيح. وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه. وعن صفية بنت شيبة قالت أولم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري. وعن أنس قال أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاء فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن. فألقى عندي وعندك فألقيها. نعم شيخ. طيب لا بأس. نعم متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، رواه أبو داود وسنده ضعيف. وعن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أكل متكئا، رواه البخاري. وعن عمر بن أبي سلمة قال قال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، متفق عليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. وعن أبي هريرة قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما قط كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس نحوه وزاد قوله أو ينفخ فيه وصححه الترمذي. باب القسم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلبني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن رجح الترمذي إرساله. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح. وعن أنس قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت للنساء. رواه مسلم. وعن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه. وعن عروة قال قالت عائشة يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدن من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم. ولمسلم عن عائشة كان رسول الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدن منهن وذكر الحديث. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة. متفق عليه. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرجت سهم وخرج بها. متفق عليه. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. باب الخلع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقبلي الحديقة وطلقها تطليقها. رواه البخاري. وفي رواية له وأمره قال وأمره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدتها حيضة. يعني جعل عدتها حيضة هذا دليل للمشهور من المذهب عندنا وهو من المفردات أن الخلع فسخ وليس بطلاق. طلاق فيه العدة ثلاثة قروء ليس كذلك ليس حيضة لا تستبرأ بحيضة فقط. وبعض أهل العلم يرى أنه طلاق معلق بعوض يعني وهذا قريب من القول بالفسخ لكن إن قالوا أنها تعتد ثلاثة قروء وهذا هو المعروف عن من يقول بهذا فهذا لا يكون بعيد لأن المختلعة لها أحكام غير أحكام الطلاق حتى لو أنها دفعت إليه المال هو بلازم يطلق كما قال الإمام أحمد إن أعطته المهر إن سلمته المهر طلقت ما يحتاج حتى يطلقها هذا هو الصحيح لكن استحب يعني عامة أهل العلم أن يكون هذا عند حاكم يعني استحبوا أن يكون يعني هناك حاكم وهذا واجب هذا محل خلاف حتى تضمن حقها يأكل حقها ومع ذلك والعجيب هنا أن ثابت بن قيس يعني جاء في تتبع رواية حديثه أنه اختلع من ثلاث نسوة الله مع أنه من المبشرين في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة هذا في دلالة على أن بعض الأمور الاجتماعية ليست منقصة في عبودية الإنسان ولا في منزلته عند الله تبارك وتعالى لأنها أمور قد تحصل يعني بعض الناس يظن أن هذا اللي طلق تزوج طلق تزوج طلق أو تزوج وخالع وخالع وخالع مثلا قد ينظر إليه نظرة دون لا قد يكون من الصديقين والأولياء لكن سبحان الله يعني أحيانا يا الله توفيق العوام يقولون أحيانا المرأة ما توفق سبحان الله تكون جميلة وطيبة وبنت حلال وعاقلة لكن ما توفق أمر الله، هذا قدرها. وعكسها الرجل، مثلها الرجل، الرجل قد يكون كذلك، لكن هذا من البلاء الذي يبتلى به بعض الناس من الصالحين. نعم، أحسن الله عليكم. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبسقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة قال وكان ذلك أول خلع في الإسلام. كتاب الطلاق. قال رحمه الله ونفعنا بعلمي وعلمكم في الدارين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله. وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال مروا فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم مروا فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي أخرى للبخاري وحسبت تطليقة. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر أما أن تطلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أن تطلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك ربك من طلاق امرأتك. عندكم ثم أمسكها حتى تحيض ثم أمهلها الأولى الأولى الأولى أمسكها ولا أمهلها؟ أمسكها كلكم؟ أي ها؟ أي شكرا. ها؟ عندكم أمهلها الأولى؟ أي طيب لا بأس. وعلى كل حال جاء هذا وهذا، بس حنا بنشوف الآن حنا هذه النسخة الثالثة معنا مقابل عليها، لأن قابلنا كذا مرة على مطبوعات أخرى، نشوف كيف ضبط النسخ. نعم تفضل. السلام. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. وعن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. وعن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله. رواه النسائي ورواته موثقون. وعن ابن عباس قال طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم راجع امرأتك، فقال إني طلقتها ثلاثا، قال قد علمت راجعها. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاث فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها واحدة. هذا الذي يفسر قال قد علمت، مو بالواحد إذا طلق زوجته الثلاث استكمل الثلاث معناه أنه يرجع لها. لا هذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا قاله مسلم بحمد الله من أهل العلم. نعم. قال فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق وفيهما قال وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة فردها إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف قال الطلاق والعتاق والنكاح. وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه لا يجوز اللعب في ثلاثين الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبنا وسنده ضعيف. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. متفق عليه. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والحاكم وقال أبو حاتم لا يثبت. وعن ابن عباس قال إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة حسنة. رواه البخاري. ولمسلم قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. وعن عائشة أن ابنة الجوني لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك قال لقد عذت بعظيم الحق بأهلك. رواه البخاري. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه صح ما ورد فيه. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم. باب الرجعة. عن عمران بن حسين أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد قال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه سئل عن من راجع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة فليشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية واستغفر الله. وعن ابن عمر أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر مره فليراجعها. متفق عليه. باب الإيلاء والظهار والكفارة. عن عائشة رضي الله عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي ورواته ثقات. وعن ابن عمر إذا مضت قال إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. وعن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي. وعن ابن عباس قال كان إيلاء الجاهلية السنة وسنتين فوقت الله أربعة أشهر فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. أخرجه البيهقي. وعن ابن عباس أن رجلا ظهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. رواه الأربعة وصححه. يقرب هذا بيجمع أهل العلم لا يجوز له حتى يكفر. نعم صلى الله عليه. رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي إرساله. ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه كفر ولا تعد. وعن سلمة بن صخر قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظهرت منها فانكشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرر الرقبة فقلت ما أملك إلا رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال أطعم فرقا من تمر بين 60 مسكينا. فرقا أحسن. نعم. قال أطعم فرقا من تمر بين 60 مسكينا. أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائية وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. نعم. وضبطه بالفتح. كيف؟ ضبطه بالفتح عندي. إيه. الفرق واللي هذا والعرق أيضا. عرق. هذا كله بالفتح. ها؟ إيه وعندنا يعني فرقا وعندنا كذلك عرقا في الرواية الثانية. نعم وعلى كل حال هذا نوع من المكاييل. نعم يسع 15 صاعا عندي يقول في الحاشية. هل النسخة اللي معي هذه قد تستغربونها هذه أنا قرأت فيها المشايخ وهي نسخة يعني طبعت أظنها من 90 سنة يعني هذه نسخة بتحقيق شيخ مشايخنا الشيخ محمد أمين كتبي رحمه الله من المدرسين والمفتين في الحرم مسجد الحرام. وأيضا أشرف عليها الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف رحمه الله الشيخ محمود أمين النواوي يعني طبعت قديمة على كل حال أظن 90-70 سنة الله أعلم. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله باب اللعان. عن ابن عمر قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف يصنع وإن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك فلم يجيبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها كذلك قالت لا. يعني هذا في دلالة على أن اللعان فسخ. هذا المشهور عندنا من المذهب أن اللعان فسخ ليس بطلاق وفاقا للشافعي رحمه الله جميعا. أبو حنيفة يقول أنه طلاق فاعترض عليه يعني الأئمة بأنه لو كان طلاق ما دعيت يلحقها طلاقه طلاق الرجل يلحقها طلاقه حتى لو كان في بيته لو كانت مسافرة يعني علمت ما علمت سمعت ما سمعت هذا شأن الطلاق، ما يدعوها ولا يحكم عليها، لأنها إذا كان طلاق ممكن يحكم عليها، لأنه سيحكم عليها بطلاق. نعم. صلى الله عليه وسلم. فوعظها كذلك قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات، ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما، رواه مسلم. وعن ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله ما لي؟ قال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه. اللعان خاص بالرجل، لو رأى زوجته اتهمها بشيء، بعكس المرأة، المرأة لو رأت زوجها تختلع ولا تبقى معه، لا أحد أمرين، لا تختلع تبقى معه، لأن فيه نفي الولد، هذا يكون من جهة الزوج، هو من أحكام الزوج ليس من أحكام المرأة. نعم. صلى الله عليه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. متفق عليه. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند 5 على فيه، وقال: إنها موجبة. رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. وعن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين قال: فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها 3 قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. متفق عليه. وعن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها. وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن عمر قال: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. وعن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أوراق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه. نعم. هذا يعني فيه دلالة للجمهور العلماء على أن يعني إذا عرض بالقذف ولم يصرح فإنه لا يعد قاذفا، هذا قول قوي، يعني القول به ما ليس عليه حد. نعم. لأن صورته ليست صورة القذف المطلق، إنما جاء هذا يقذف في صورة المستفتي، يختلف عن الذي يقذف قذف مطلق. نعم. أحسن الله عليكم. باب العدة والإحداج. عن المسور بن مخرمة أن سبعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. رواه البخاري. وأصله في الصحيحين وفي لفظ أنه قال أنها وضعت بعد وفاة زوجها 40 ليلة، وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. وعن عائشة قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حياض. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المطلقة 3 قال: ليس لها سكنى ولا نفقة. رواه مسلم. وهذا هو المشهور عندنا من المذهب من المفردات، أن المبتوتة يسمونها الفقهاء نفقة المبتوتة، أنه لا نفقة لها ولا سكنى، لأنها مبتوتة يا شيخ. والدليل على قوة هذا القول أننا نسأل الذي يقول بأن لها النفقة والسكنة كمثلا كأبي حنيفة، أو التفريق بين النفقة والسكنة كما هو قول مالك والشافعي رضي الله عنهم جميعا، هل يلحقها طلاقه؟ ما يلحق. انتهى الثلاث يا شيخ، ما يلحق بالإجماع. طيب هل ترث منه؟ ما ترث. أيضا ما ترث بالإجماع يا شيخ. كيف صارت امرأته ووجبت يعني النفقة ووجب لها السكنة؟ هذا هو الصحيح. وعلى كل حال مسألة قد اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا القول صاحبة القصة اللي هي فاطمة يعني بنت قيس، وبعدين هي يعني تذكر شيئا عكس ليست هي متهمة به، يعني لو قالت لها النفقة والسكنة كان يقال أنها يعني جاءت بخبر فيه شيء من نظر، لأنها تدعي شيئا لها. الآن هي عكس، يعني هذا مما يقوي قولها رضي الله عنها. نعم. وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت، لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، ولأبي داود والنسائي من الزيادة قال: ولا تختضب، وللنسائي قال: ولا تمتشط. وعن أم سلمة قالت: جعلت على عيني. تمتشط لأنه كان يضعون مع المشط الطيب قديما، ولا كونها تمتشط جائز، أحسن ما تصير شوشتة جنية. لا، خلها تمتشط، لكن المراد هنا بالامتشاط ما يكون عادة، إلى وقت قريب كانوا يمتشطون مع الطيب، يضعون الطيب والدهن المطيب ثم تمتشط، فنهيت عن ذلك الامتشاط. نعم. وعن أم سلمة قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ قال: لا. متفق عليه. وعن جابر قال: طلقت خالتي فأرادت. وقد اشتكت عينها، يعني بعضهم ضبطها وقد اشتكت عينها، كل الصواب اشتكت عينها، لأن جاء في الرواية الثانية اشتكت عيناها. نحن عرفنا الآن عينها هي الرواية، هذا الثاني ضبط نحوي، الرواية دائما يفسر بعضها بعضا. نعم. صلى الله عليه. قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي. بلى جدي نخلك فإنك، نعم، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال: نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا. قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. وعن فاطمة بنت قيس قالت: قلت: يا رسول الله، إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت. رواه مسلم. وعن عمرو بن العاص قال: لا تلبس علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وعله الدارقطني بالانقطاع. وعن عائشة قالت: إنما الأقراء الأطهار، وأخرجه مالك في قصة بسند صحيح. وعن ابن عمر قال: قول جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن القر الطهر، وإلا قول يعني أكابر الصحابة أنه الحيض، أنها الحيض. هذه من المسائل التي خالفت فيها أم المؤمنين عائشة أباها، لأن القول بأنه هو الحيض هو قول الخلفاء الأربعة. نعم. ويترتب عليها مسائل يعني معروفة. نعم. وعن ابن عمر قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه. وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه. وعن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. وعن عمر في امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا. أخرجه مالك والشافعي. وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. صحيح في امرأة المفقود أنه إن جاء قبل الدخول بها فهي له، هذا يعني ينبغي لا يكون في خلاف، قبل أن يطأها الأول الثاني، قبل أن يطأها الثاني. أما إن وطئ الثاني فيخير، يخير بين المرأة وبين المهر، المهر يأخذها من الحبيب هذا إن كان ساء لم يسوقه إليها، فإن ساق إليها المهر أخذه منها، منها هي. يعني هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في امرأة المفقود. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم أخرجه مسلم. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يخلون رجل من امرأة إلا مع ذي محرم أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في سبايا أوطاس لا تطوى حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. وله شاهد عن ابن عباس في الدارقطني. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجار. متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة في قصة. وعن ابن مسعود عند النسائي وعن عثمان عند أبي داود. باب الرضاع. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحرم المصة والمصتان أخرجه مسلم. وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه. هذا يعني استدل به الإمام أحمد رحمه الله على أن أنه ليس يجزئ قليل الرضاع. تعرفون أن القول بقليل الرضاع وكثيره ذهب إليه الإمام أحمد نفسه في رواية، لكن المشهور من المذهب أنها خمس رضعات ما أيضا قاله الشافعي قليل الرضاع، وقاله جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وهو اختيار الإمام البخاري من قليل الرضاع، يعني باب ما يجزئ من قليل الرضاع وكثيره. لكن هذا الحديث فيه إشارة إلى علة، قال إنما الرضاع من المجاعة، القليل ما هو ما يطعمه من جوع، ما يطعمه القليل. وهذا قوي القول بأنها خمس كما في صحيح مسلم. ما أدري هو ذكره، نعم هذا ذكره، سيأتي به الآن. نعم صلى الله عليه. وعنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، قال أرضئه تحرمي عليه. رواه مسلم. وعنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له علي وقال إنه عمك. متفق عليه. الرواية الثانية قالت يا رسول الله إنه لم يرضعني، يعني ترضعني يعني امرأة أخي أبي القعيس، هي تقول أن المرأة هذه الثانية هي اللي رضعتني، اللي هي مرأة أخوه، اللي رضعتني المرأة ذي اللي هي امرأة أبي القعيس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها تربت يمينك، يعني كأنها هي هوشها، قلت إنه عمك. الآن أنت أخو أبيك، وش يصير لك؟ عمك قل لا، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهي رضي الله عنها لصغر سنها ما استوعبت هذه المسألة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا تربت يمينك إنه عمك فليلج عليك. نعم صلى الله عليه وسلم. وعنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه. وعن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. وعن ابن عباس قال لا رضاع إلا في الحولين. رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. أخرجه أبو داود. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. أخرجه البخاري. وعن زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تسترضع الحمقى. أخرجه أبو داود وهو مرسل ليست لزياد صحبة. باب النفقات. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. وعن طارق المحاربي قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعود أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. وذكر الحديث تقدم في عشرة النساء. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عمن يملك قوته. وعن جابر نرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها أخرجه البيهقي ورجال ثقات لكن قال المحفوظ وقفه. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ أحدكم بمن يعول. تقول المرأة أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن مسعود بن منصور عن سفيان عن أبي سناد عنه قال فقلت لسعيد بن المسيب سنة فقال سنة وهذا مرسل قوي. وعن عمر أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن. وعن أبي هريرة قال هنا كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم رضي الله عنهم ما غابوا إلا في الجهاد يعني لم يؤثروا فقط الزوجات يعني يؤثر الله تبارك وتعالى بزوجاتهم إنما بأنفسهم رضي الله تعالى عنهم. وعن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم. أخرجه الشافعي ولفظ له أبو داود وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك ثم قال ثم قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. باب الحضانة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد الأربعة وصححه الترمذي. وعن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأقعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأم ناحية والأب ناحية وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال اللهم اهده فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا احتج به مالك رحمه الله أحمد في إحدى الروايتين عندنا على أن أحد الأبوين لو كان كافرا صحت حضانته واختار الولد صحت حضانته والجمهور لا يرون صحتها كما هو المشهور مذهب أحمد وقول الشافعي وأبي حنيفة أظن قول أبي حنيفة أيضا أو أبو حنيفة له تفصيل لكن ينبغي أن ننتبه إلى أن من يقول بهذا القول يرى أنه لو حصل من أحد الأبوين أنه يكرهه على الكفر أو يزين له الكفر أو يطعمه من الخنزير أو من الخمر وأشبه ذلك مما يحرم فإن من يقول بهذا كمالك وأحمد في إحدى الروايتين يرى أنه يقام عليه رقيب إما أحد الأبوين للأب الآخر أو يكون هذا رقيب يجعله القاضي يقوم عليه بحيث ما يضل ويفسد الولد لكن لا تنزع منه الحضانة. لماذا؟ لأنها استحقاق عنده استحقاق بالأبوة أما غير الأبوين فجمهور السلف والخلف على أنه ليس له حضانة لأنه يفسده. جمهور الفقهاء اشترطوا في أن لا يكون فاسقا هذا من باب أولى أن يكون فاسقا حتى ما يعلمه الفجور. نعم صلى الله عليكم. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري. وأخرجه أحمد من حديث علي فقال والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلس معه فليناوله لقمة أو لقمتين. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجانتها حتى ماتت فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها وإذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. كتاب الجنايات. قال رحمه الله: ونفعنا بعلمي وعلمكم في الدارين، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زاني محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه. وفي رواية أبي داود والنسائي: ومن خص عبده خصيناه. وصحح الحاكم هذه الزيادة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن الجارود والبيهقي، وقال الترمذي إنه مضطرب. وعن أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري. وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي، وقال فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يدن على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وصححه الحاكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها: ما صنع بك هذا؟ فلان فلان. حتى ذكروا يهوديا فأومات برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. متفق عليه، ولفظ لمسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء فقطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. هذا أن جارية وجد رأسها قد رض بين، فسألوها: ها كذا عندكم؟ من صنع بك هذا؟ قالت: فلان. مالك رحمه الله استنبط من هذا أن الإنسان في حال احتضاره تقبل دعواه كالإقرار، واعترض عليه الأئمة الثلاثة بما هو أقوى. الرواية الثانية في الصحيح قال: فأخذ اليهودي فاعترف. لاحظتم هذا؟ فلم يصر إلى قوله، وإلا مالك رحمه الله، يعني يذكر هذا في تفسير قول الله تبارك وتعالى: فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحل له الموتى، لأنه جاء في تفسير الآية أنه لما ضربوه ببعض البقرة قام، قيل له: من قتلك؟ قال: فلان. لاحظتم هذا؟ وهذا يعني لا يلزم من أن يكون في شريعة وبين يدي يعني نبي من الأنبياء أن يكون هذا مطلقا، وإن كان في حال الاحتضار يكون الإنسان صادقا، لكن العلماء رحمهم الله لهم انضباط في هذا الباب، يعني أنه لابد من أن يكون في شيء بين حتى يقتل به هذا الإنسان. نعم. السلام عليكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال: أقدني. فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجت. فقال: قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقتص. كلكم عندهم عرجت فتح الراء عندكم بالكسر؟ أنت عندك بالفتح ولا؟ إيه. اللي عنده بالكسر منهم عندكم؟ ها عرجت. على كل حال هي العرجت بالكسر، لكن ضبطها بالفتح أيضا جائز. نعم. سؤال. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقاتلتها وما في بطنها، فاقتصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها وولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حمل بن النابغة الهذلي. يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنين، قال: فقام حمل بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا. وصحه ابن حبان والحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسر ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبوا إلى القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ قال الربيع: لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص. كلها صحيحة على الإغراء ولا على الابتداء؟ نعم، صلى الله عليه وسلم. فرضي القوم فعافوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قتل في عمية أو رمية بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. أخرجه البخاري، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر، يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. هذا من المفردات عندنا في المذهب، أن هل هذا أما القاتل هذا ما في إشكال ولا لا، لكن الإشكال هو في الممسك. هذا قال به الإمام أحمد عندنا في المفردات، عندنا يمسك هذا القاتل الذي أمسك، يمسك ويبقى إلى أن يموت في السجن، كما أنه في المقابل هذا أمسك ذا لقتله لإذهاب حياته، هذا يمسك أيضا حتى آخر حياته. نعم، ولا العلماء رحمه الله لهم كلام آخر في غير المذهب. نعم، أحسن الله. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا، وصححه ابن القطان، ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح المرسل. نعم، وأيضا له شاهد يعني موقوف. نعم. وعن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتل مسلما بمعاهد، وقال: أنا أولى من وفى بذمتي. أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا، ووصل الدارقطني بذكر ابن عمر فيه، وإسناد الموصول واهي. ما يقتل المسلم بالكافر إجماعا، يعني إنما يعني تكلم الفقهاء رحمهم الله في الذمي. الذمي هذا عند أبي حنيفة يقتل، يعني ولا السلف عندهم ما يقتل المسلم بالكافر. ومسألة ثانية عندنا في مذهب أحمد اختارها شيخ الإسلام في الغيلة، الغيلة وذهب إليها مالك وجمع. الغيلة موضوع آخر، يعني لو كان يعني ذميا القول به قول قوي جدا في كل أحكام الغيلة، لأن الغيلة يعني من الفساد في الأرض. نعم، صلى الله عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لا قتلتهم به. أخرجه البخاري. وعن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن قتل له قتيل بعد مقالة هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل أو يقتلوا. أخرجه أبو داود والنسائي، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعنى. باب الديات. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب إلى أهل اليمن، فذكر الحديث وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية. الصلب الظهر وفي الرجل الواحدة نصف الدية، ما كان منه اثنان ففي نصف الدية. هذا الحديث أصل عند الفقهاء، لأن ما كان منه شيء واحد ففيه الدية، وما كان منه شيئان ففيه نصف الدية، وما كان فيه ثلاث ففيه ثلثها، وما كان فيه أربع فيه ربعها. نعم صلى الله عليه وسلم. وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي المضيحة 5 من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب 1000 دينار. أخرجه أبو داود في المراسيل، والنسائي وابن خزيمة وابن الجارودي وابن حبان وأحمد، واختلفوا في صحته. لكن مشهور يعني كتاب جرى عليه العمل. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دية الخطأ أخماسا 20 حقة، 20 جذعة، 20 بنات مخاض، 20 بنات لبون، 20 بني لبون. أخرجه الدار قطني. وأخرجه الأربعة لن الشيخان لا بني لبون كذا بون. طيب لا بس. نعم. وإسناد الأول أقوى. وأخرجه الأربعة بلفظ 20 بني مخاض بدل بني لبون، وإسناد الأول أقوى. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع. وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رفعه: الدية 30 حقة، 30 جذعة، 40 خليفة في بطونها أولادها. وعن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وإن أعتى الناس على الله 3: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية. أخرجه ابن حبان من حديث في حديث صححه، وأصله في البخاري من حديث ابن عباس وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. رواه البخاري ولأبي داود والترمذي: الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، ولابن حبان دية الأصابع اليدين والرجلين سواء 10 من الإبل كل إصبع. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسه فما دونها فهو ضامن. أخرجه الدارقطني وصححه والحاكم، وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. وهذا يعني ينتبه الإنسان في المجاميع هذه اللي تسمى الجروبات هذه، بعض الناس يأتي واحد يقول أضعوا كذا وأضعوا عليه كذا وتراها وحده بوحده، هذا ما يجوز لك يا شيخ، لأنه ليس أول لست طبيبا، هذه واحدة، هذا أولها، هذا لا يحل لك يا شيخ. وأحيانا قد يأتي الإنسان ويقول أشياء تتفاعل، ولا لا يا دكتور، أحيانا أشياء تتفاعل، وين تتفاعل؟ تفاعل ببطنك يا شيخ. يعني فيه رجل هنا من أهل الكويت أعرفه، قالوا له حط كذا وحط كذا، المريض يبي أي شيء ولو بفاضي يمكن يروح المستشفى، فتفاعلت وبس فعلا واحدة بواحدة جابت خبره، وأكلها ابن الحلال 10 دقائق ولا بس مدة التفاعل، ولا طايحن عليهم، ما أفاق إلا بعد أسبوعين نصف شهر يا شيخ، بغى يروح. فما يجوز للإنسان أنه أي شيء بس يجربه، الأجسام تختلف، الجرعات تختلف، الأحوال تختلف، المواد التي أنت تضعها لابد لها من وزن، لابد لها من قياس. الطب الكلينيكي هذا، والطب اللي شو اسمه يا دكتور طبكم هذا كلينيكي، هذا يعني له مقادير دقيقة ب يعني 10 المليغرام يا شيخ، مو بعد 1 مليغرام، 10 المليغرام، ده دقة عالية مجربة ولم يصرح له إلا يعني. أما والأدوية ليست مثل السابق، من أول الأدوية تعالج خشمك ويطوح يطيح في سيقانك، ما تبلش بسيقانك، لا لا الحمد لله نعمة، موزون ودقيق وعمل عليه دراسات وأعراضه ومخدرة. فما يجوز للإنسان أنه يعني يأتي بس وينشر كل ما ذا بسم الله، احتسب لوجه الله، احتسب لوجه الله، لا لا يا أخي احتسب حتى لا تأثم أنك ما تنشره، تنبه عليه، إلا أن يأذن به رجل من أهل الطب أو جهة. الأدوية الشعبية هذه إذا ثبت يعني صلاحيتها فنعم. يقول لي أحد الاستشاريين، يقول جاءنا في بعض الأمراض اللي المشهورة هذه، اللي خذ حب الرمان وقشر الرمان ويبسه وبعدين اطحنه. تعرفون أن قشر الرمان أنا أدركته وأنا صغير في سوق الدباغين عندنا في الرياض، يدبغون به الجلود لأنه قوي يحرق النتن الذي على وتروح تبلعه تلهمه. يقول جاءنا رجل عنده خرق في المعدة بغي يموت، خرق في معدته من قوة المادة هذه، وانشرت أجر. هذا ما يصلح يا شيخ، انتبه، إذا أنت تبي تطلع من هالدنيا سالم الشيء لا تدخل فيه، خله يروح هنا ذا للطبيب، مش عاد تروح تجيب له. وبعضهم يتبرع جزاه الله خير من الذين مذهبهم انشرت أجر، هذا يجي ويروح يدق على يسمونه يوتيوب، يجي ويدق عليه ويكتب علاج مثلا كذا، يطلع له 20 جني من اللي كاتبين في انشر تؤجر، يروح ياخذ من هذا وهذا ويبدا ينشر هذا، يقول انا لقيت علاج كذا ولا هو جربه ولا شيء ولا اخص فيه طبيا. هذا البلاء اللي يعني وقع من هؤلاء الناس، يجب عليهم ان يتقوا الله عز وجل، لانه جاءتها مرضى. يعني لو احكي لكم ما يقول لي بعض الاطباء الذين اعرفهم من هالعلاجات الشعبيه، يمكنك تحمس وتطالب بقتل من ينشر هذا، لانه يحصل فيه وفيات، يحصل فيه اعاقات، يحصل فيه تشنجات، يحصل فيه يعني اشياء في بدن الإنسان وجسمه، تتلف عندها الكلى أحيانا تتلف عندها الكبد تتليف، يحصل لها بلاوي يا شيخ من هال اللي أنت. وبعض الناس يقول لا كلها الحمد لله مواد طبيعية، والأدوية دي مأخوذة من كوكب زحل كلها مواد طبيعية، يدخل عليها أشياء بس من التحسينات حتى تتوافق من الناحية الطبية. نعم، أحسن الله عليكم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في المواضح خمس من الإبل، رواه أحمد والأربعة، وزاد أحمد قوله: والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل. المواضح التي توضح العظم، تبين العظم، تبين هنا صار. وصحه ابن خزيمة وابن الجارود، وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، رواه أحمد والأربعة. ولفظ أبي داود: دية المعاهد نصف دية الحر. وللنسائي قال: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، وصححه ابن خزيمة. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فيكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضعفه. عن ابن عباس قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ديته 12,000، رواه الأربعة، ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. فعن أبي رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع ابني، فقال: من هذا؟ قلت: ابني أشهد به. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، رواه النسائي وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. الأصل في تقدير الديات هي الإبل، هذا هو الأصل، وقد حصل فيه اتفاق أهل العلم، وغيرها يعني تختلف يعني فيها خلاف. نعم. باب دعوة الدم والقسامة. عن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومي أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عينه، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. قال: والله ما قتلناه. فأقبله وأخوه حويصة عبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كبر كبر يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إما أن يدوا صاحبكم إما أن يأذنوا بحرب. فكتب إليهم بذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلفوا لكم يهود. قالوا: ليس تستحقون دم صاحبكم. استدل به الإمام أحمد رحمه الله على أن موجب القسامة القتل وليس الدية، وإلا يشكل عليها الرواية الثانية، يعني أنه ذكر الدية. نعم. قال: فتحلفوا لكم يهود. قالوا: ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عنده، فبعث إليه 100 ناقة. قال سهل: فلقد ركبتني منها ناقة حمراء. متفق عليه. وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود، رواه مسلم. باب قتال أهل البغي. يعني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حمل علينا سلاح فليس منا متفق عليه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية أخرجه مسلم. وعن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية رواه مسلم. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها. رواه البزار والحاكم وصححه فوهم فإن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك. وصح عن علي من طرق النحو موقوفا أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. وعن عرفجة بن شريح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أتاكم أمركم جميعا يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. أخرجه مسلم. باب قتال الجاني وقتل المرتد. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وعن عمران بن حسين قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا عند الفقهاء توصيفه من يعني أصابته ما أصابه ما دون الحد أو ما دون القتل ولكن بجنايته وجناية غيره. يعني فيه جناية جناية غيره في جناية أو جناية غيره هذا من جنايته وجناية غيره. ورد تضع يدك في فمه يعني إذا يعني تعضه ليش تعضه؟ تتوقع أنت إذا عضيته أنه يبي يستانس ولا ينبسط؟ بيفكيده. نعم. وعن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أن امرأني اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ولم يكن عليك جناح. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان فلا دية له ولا قصاص. وعن البراء بن عازم قال قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلى الترمذي وصححه ابن حبان وفي إسناد الخلاف ما أصابت. نعم رواه أحمد. رواه أحمد والأربعة إلى الترمذي وصححه ابن حبان وفي إسناد اختلاف. وعن معاذ بن جبل في رجل أسلم ثم تهود لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فأمر به فقتل. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود وكان قد استتيب قبل ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. وعن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة أخذ المغول فجعله في بطنها واتكى عليها فقتلها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا أشهد أن دمها هدر. رواه أبو داود ورواته ثقات. قال رحمه الله ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين كتاب الحدود. باب حد الزاني. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الآخر وهو أبقى منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزان بامرأتي وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه. وهذا اللفظ لمسلم. وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقى وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذهبوا به فارجموه. متفق عليه. وعن ابن عباس قال لما أتى معاذ بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا يا رسول الله. رواه البخاري. هذا كله في الإنسان المستتر بستر الله اللي عصى وتخفى، لكن المجاهر لا، حكم عند عامة أهل العلم يختلف. المجاهر يجب على ولي الأمر أن يلاحقه حتى يقيم عليه كتاب الله ويؤدبه ويجعله نكالا لغيره، لا بد أن يفرق بين المجاهر وبين المستتر. نعم. صلى الله عليه. وعن ابن عباس وعن عمر بن الخطاب أنه خطب فقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يترب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يترب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم، رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقموا علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتيني بها، ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها فقال عمر وتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت، فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله، رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، رواه مسلم. وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر. وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال كان بين أبياتنا رويد دين ضعيف فخابث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال اضربوه حده، فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، فقال خذوا إثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة، ففعلوا، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن لكن اختلف في وصله ورساله. هذا في دلالة على أن بعض العمالة الذي يعني يأتون سائق قد يكون دهوي قد يكون ينظف قد يكون فراش خادم إلى آخره، ينبغي أن تنتبه له، لا تقول والله هذا ضعيف تخليه يدخل على النساء ولا في سفر ولا، انتبه شو هذا يعني فيه ضعف، مع ذلك شوفوا كيف خبث بها يعني فجر بها، نسأل الله العافية. تضيع الأمانة هذا لا يجوز لك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتم قوم عمل قوم لوط من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه. هذا الآن يسمونه مثلي، لا والله مو مثلي، هذا الشرع سماه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سموه لوطي، قال المحدثون قال أبو حد اللوطي في المذاهب الأربعة كلها، ما يقال مثلي، ما يجوز تغيير الاسم إذا سمى الشرع شيئا جعله اسما، ما يجوز تغيير هذا الاسم، هذا اسمه الشرعي، يعني أما تلطيف الأسماء هذا نسأل الله العافية جاء النهي عنه، يشربون الخمر يسمونها بغير اسمه، والمرأة العاهرة هذه تسمى عاهرة فاجرة، تسمى أيضا يسمى سفاح عند الفقهاء في عامة كتب أهل العلم في الفقه والحديث والتفسير هكذا يسمونها. نعم. صلى الله عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة بلفظ ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا، ورواه البيهقي عن علي من قوله بلفظ ادروا الحدود بالشبهات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله تعالى، فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم عليه كتاب الله عز وجل، رواه الحاكم، وهو في الموطأ من مرسل زيد بن أسلم. نعم. باب حد القذف.